الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك متواضع لين. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه سيد المتواضعين، فما كان أحد يوازيه في تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ما ذكرنا من الشمائل العديدة لرسول الله، كونه كريم وصبور ورحيم ورفيق بأولاده وذريته وزوجاته، وحسن العشرة لأصحابه، ورفيق بجيرانه، وعابد وزاهد، كل هذه الصفات نضيف إليها صفة التواضع، وهو تاج عظيم يوضع فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي سيد العرب كما تعرفون في الكرم، لكنه لا يوازي ذرة من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن أسلفنا في حلقة كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم يقول: كنت أمشي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك. تخيل عندما يمشي الملك بجوار الملك في وقت السلام الملكي أو في وقت السلام الجمهوري أو الرئاسي، الجميع شامخ والجميع مستعد والأسلحة موجودة. يقول عادي: كنت أمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك. يقول: وما كنت أظن أنه سيتركني أبدا، فجاءت جارية فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفعها ويقول: اذهبي أو انطلقي بعيدا. فأخذت بأصبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، إن سيدي يكلفني من العمل ما لا أطيق، فتعال معي اشفع عند سيدي. يقول عدي بن حاتم: فتركني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معها فقضى لها حاجتها. سبحان الله، ما أجملك يا رسول الله، ما أعظم خلقك، ما أجمل تواضعك. انظر إلى هذا التواضع، سيد البشر وأعظم البشر وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم، تأتي إليه الجارية فتأخذه وتمضي معه حتى يقضي لها حاجتها. اليوم لو طلبنا هذا من أقل الناس غنى، من أقل الناس ثراء، لو أوقفه سائل أو مسكين عند إشارة وقال: لو سمحت أريدك أن تقضي لي حاجتي، أريدك أن تساعدني في أمر ما، ماذا كان سيفعل؟ ما هو حاله؟ ربما كان سينهره أو يزجره أو يرده أو يبعده، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم من ذلك، كان متواضعا، فكان يمضي مع الجارية حتى يقضي لها حاجتها. يقول أنس: كانت تأتيه الجواري أو الغلمان في بعض سكك المدينة فيمسك بأيديهم ويمضي معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صورة جميلة أيضا من صور تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى العمرة، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر: والله قال لي كلمة ما أحب لي أن مكانها الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ما أحب أن لي مكانها الدنيا وما فيها. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أرأيتم تواضعا كهذا التواضع؟ أرأيتم أخلاق كريمة كهذه الأخلاق الكريمة؟ نحن بحاجة يا شباب ويا فتيات، إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتواضع للمسلمين، أن نلين بين يدي المسلمين، أن نكون لطيفين رفقاء لينين مع المسلمين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينا لطيفا مع المسلمين. بل اسمعوا هذا الحديث العجيب، يقول أنس: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يتحدث مع الرسول في أمر سر، أمر خاص. ما رأيت رجلا التقم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو يحني رأسه عنه حتى يكون الرجل هو أول من يحني رأسه عنه، وما صافح النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل حتى ينزع ذلك الرجل يمينه منه فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم آخر من ينزع يمينه. وما وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل بوجهه أحدا وأدار وجهه حتى يكون ذلك الأول هو الذي يدير وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال، تواضع، رفق، لين، هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا غرب لماذا نحب رسول الله؟ عرفتم يا أعداءنا لماذا نتمنى أن نفدي الرسول بأرواحنا ودمائنا؟ عرفتم يا شباب ويا فتيات لماذا نقول دائما أنت في قلوبنا يا رسول الله؟ أنت في قلوبنا مع النبض، أنت في قلوبنا مع الروح، أنت في قلوبنا مع الدماء، أنت في أجسادنا، حبك سيظل حتى وإن متنا ستظل قلوبنا تخفق وتنبض بحبك، لأنك كنت متواضع، لأنك كنت لينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد، وألبس كما يلبس العبد، وأشرب كما يشرب العبد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي يكثر من هذا ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وألبس كما يلبس العبد، وأشرب كما يشرب العبد. لأنه هو صلى الله عليه وسلم سيد العباد وأعظم العباد لله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد أن يتفاخر على الناس ولا أن يعلو بدرجته ومكانته عليك، فيكفي أن الله جل وعلا هو الذي قد رفعه عليهم، وهو الذي قد أعلى مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وأشرب كما يشرب العبد. ما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم أريكة ولا كرسي حكم ولا تاجا مرصعا بالجواهر، ولا وضع بين يديه البوابين والحجب. تقول إحدى النساء: أتيت باب النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أظن أن عند باب النبي بوابين وناس يمنعون، ممنوع الدخول الآن، لا تدخل إلا في الساعة الفلانية، وكاميرات مراقبة. تقول: كنت أظن أن عند بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بوابين وحجبة، فما وجدت حاجبا ولا بوابا عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجملك يا رسول الله، ما أحسن تواضعك يا رسول الله، ما أجل أخلاقك يا رسول الله. عرفتم يا شباب ويا فتيات لماذا الآن نحب النبي؟ لماذا نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا كنا نحب رسول الله أن نترجم هذه الأخلاق واقع في الحياة. الشاب الذي يركب السيارة ويرى العاجز الذي يعد أو يمر من الشارع أو يعبر الطريق، يضرب مزمار السيارة ويضرب الزمارة ويرفع الصوت: يلا مر بسرعة، وكأنه حشرة حقيرة. يا أخي هذا مسلم، هذا ضعيف يعبر الطريق، أين تواضعك؟ أين لينك؟ ينبغي أن توقف السيارة والتقف وراء كل السيارات، قف بالسيارة في وسط الشارع وانزل، واجعل هذا المسكين يعبر الطريق، واجعل هذا الضعيف يمر من أمامك، واجعل هذا الأعمى يعبر الشارع. هذا هو التواضع الحقيقي، هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الصحابي الجليل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الزائر وهو جالس بين أصحابه لا يعرفه، لا يعرفه، لا يعرف الرسول. الرسول جميل، أبيض، منير الوجه، حسن المظهر، حسن الثياب، الرسول عزيز قوي، الرسول صبور، الرسول فيه الصفات، كيف لا يميز الرسول من بين الناس؟ نعم، لأن النبي متواضع، النبي لا يحب أن يظهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس كما يلبس أصحابه، ويأكل كما يأكل أصحابه، ويجلس كما يجلس أصحابه. فإذا دخل عليه الزائر أو إذا جاء الضيف لا يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية أصحابه. أرأيتم تواضعا كهذا التواضع؟ أرأيتم خلقا ونبلا كهذا الخلق وهذا النبل؟ نعم، لأن رسول الله ما فكر في الدنيا قط. ولو أننا دخلنا بيوتنا الآن يا شباب ويا فتيات ورأينا الأرائك والكراسي والفازات والمزهريات، ورأينا الدنيا بزينتها وبهجتها، وماذا نأكل اليوم، وماذا سنأكل غدا، وماذا أعددنا في الغداء، وماذا أعددنا في العشاء، وكيف نستقبل الضيوف، وكيف يكون عندنا مواعيد، وكيف نركب سياراتنا، وكيف نقف. بعض الناس والشباب يأنف أن يقف في طابور حتى ينهي معاملة، حتى يدفع فاتورة هاتف أو فاتورة كهرباء. لماذا؟ من أنت يا أخي؟ تواضع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع. لا تبحث عن الدنيا، لا تفكر في زهرتها، كن وعش في الدنيا كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. انظر هذا الأمر من الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هذه المتع وأصناف وأزواج، المتع وأزواج الزهرة وأزواج اللذات، ومعنى كلمة الأزواج يعني الشيء المزدوج وليس المعنى الزوجة، وإن كان بعض أهل العلم والمفسرين قالوا يدخل فيها أيضا الزوجة، لكن هذه الدنيا بزهرتها لا تمد عينيك لها، ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة، إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بالله عليكم، هل قرأنا في تفسير أو في كتاب أو في سيرة أو في قصة أو سمعنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان متكبرا على أصحابه، أو أن صاحبا طرق عليه وما فتح له الباب، أو أن إنسانا ناداه وما خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الله جل وعلا ذم الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، كانوا ينادونه بكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق لين متواضع، كان صلى الله عليه وسلم يستحي من الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل أحدهم بيته والرسول يريد أن يضطجع أو ينقلب إلى أهله، يستحي حتى ينصرف الصحابة من بيته صلى الله عليه وسلم. هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شمائل وأخلاق رسول الله حتى نترجمها واقع في حياتنا إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أحدثكم بصور عديدة من صور تواضع ولين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. تحدثنا عن تواضع ولين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أجمل هذه الأخلاق وما أعظم هذه الصفات عندما تترجم إلى واقع في الحياة. نحن ما أردنا ببرنامج في قلبي يا رسول الله إلا أن نذكر الشباب والفتيات والرجال والنساء بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة يا شباب والفائدة يا بنات، عندما يكون حياتنا كلها لا يوجد فيها نور وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفائدة أن أعيش الدنيا آكل وأشرب دون أن أتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البهائم تعيش تأكل وتشرب، والناس من المشركين والكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لكن أنا أعيش حياتي وأنا محكوم بإطار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل إطار وأفضل قانون وأعظم معاملة وأفضل دستور ينبغي أن أسير عليه هو منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول في حديث أبي الدرداء: ابغوني في ضعفائكم، ابغوني في ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني نحن لا ننصر ولا نرزق إلا بالضعفاء. نعم، يحبس الله القطر من السماء فلا يرق، فلا ينزل القطر من السماء، لا ينزل القطر من السماء إلا للبهائم وإلا للعجزة والمساكين والضعفاء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، هؤلاء الرقاق، هؤلاء المساكين، هؤلاء الضعفاء هم الذين ننصر ونرزق بهم. فما أجمل أن نستشعر هذه المعاني إن كنا من الضعفاء، ونتمنى أن نعيش مع الضعفاء وأن نكون من الضعفاء، فقد سبقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والحديث حسنه بعض أهل العلم، فينبغي أن نقف وقفة مع أنفسنا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعيش مسكين وأن يحشر في زمرة المساكين، ماذا نقول عن أنفسنا نحن؟ هل نتمنى أن نكون مع الملوك والرؤساء والوجهاء وأصحاب الثراء، أم أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعين، عندنا من الرقة وعندنا من اللين مثل ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأعطيكم فائدة وأعطيكم هدية، إن التواضع يا شباب صفات أهل الجنة. نعم، لو فيك الآن يا أخي كبر، لو فيك يا أختي دلوقتي كبر، راجعوا أنفسكم بسرعة، راجعوا حساباتكم بسرعة، لأن هذه الصفة تحرمكم دخول الجنة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر والله لا تدخل الجنة. يا رب، أنا أصلي وأصوم وأعبد وأتصدق وأحج وأعتمر وأنفق وأجاهد وأبذل كل ما أستطيع وأحرم من الجنة؟ لماذا أحرم من الجنة؟ لأن في قلبي ذرة من كبر، لأن في قلبي ملعقة من كبر، لأن في قلبي كيلو من الكبر، لأنني أتكبر على الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل الصغير، حتى يطأهم الناس ويدوسونهم بأقدامهم. سبحان الله، هؤلاء هم المتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ضعيف مسكين، الناس لا يقدرونه، إذا جاء وطرق الباب لا يفتح له الباب، إذا دخل إلى مجلس لا يفسح له في المجلس، لكنه عنده من الصدق، عنده من الإخلاص ما لو أقسم على الله لأبره الله الآن. لو أقسم وقال: يا رب اسق عبيدك الآن لنزل المطر من السماء. لو قال: يا رب أرزق فلان لرزق الله فلان. لو أقسم على الله لأبره. نعم، هؤلاء هم أهل الجنة. كل ضعيف متضعف عنده من التواضع وعنده من اللين ما الله به عليم. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواض مستكبر. كل عتو عنده من الجفاء، والجواض عنده من الشدة، وعنده من الغلظة، مستكبر عنده من الكبر والترفع على الناس، هؤلاء هم أهل النار. انظر الآن يا أخي وانظر يا أختي، احسبوا نفسكم الآن، هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ راجع نفسك الآن. نعم، لأننا نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن ما أردنا بهذا البرنامج إلا أن نقتدي ونأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة يا جماعة أن يتقيد الآن الشباب ويقلدون الفنانين والمطربين؟ هذا يجعل القصة الفلانية ويلبس اللبس الفلاني، وهذا يحب الفنان والمطرب، وهذا يحب الرياضي واللاعب والمشهور. ولكننا إذا قلنا إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أمرا عجيبا، بل وجدنا ما أحد يقتدي ولا يأتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصحابي الجليل ركب المصري، وهو صحابي جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، ورحم أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن تواضع في غير منقصة. تواضع يا أخي دون أن تنقص من شأنك أو من قدرك. كل كما يأكل الناس، اشرب كما يشرب الناس، إذا دخلت إلى مجلس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاجلس حيث ينتهي بك المكان وحيث ينتهي بك المجلس في غير منقصة. هذا التواضع لا يقلل من شأنك. واحد من الشباب يقول: يا شيخ، أنا تربيت أن أركب السيارات المرسيدس، والدي اشترى لي سيارة هيونداي أركبها. قلت له: سبحان الله، وهؤلاء المساكين الذين يمشون على أقدام في الشوارع يعني لا يستحقون الحياة، نقتلهم، نرش عليهم بيرسول مبيد حشري لأنهم لا يركبون السيارات؟ يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع، كان يمشي على قدميه، كان يمشي الساعات الطويلة على قدميه، وكان يصف القدمين لله جل وعلا الساعات الطويلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الليالي الطويلة وما يوجد في بيته الطعام، وما يوجد في بيته ما يملأ بطنه من الدقل وهو التمر الرديء، ومع ذلك ما تكبر ولا تجبر ولا سأل الله فوق ذلك، بل رضي بالحياة وكان يشكر الله جل وعلا على هذه الحياة. وأنت تأنف أن تركب سيارة لأنها تختلف عن الموديل أو النوع الذي كان يركبه والدك أو تركبه أسرتك؟ لا يا أخي، تواضع في غير منقصة، تواضع في غير منقصة، وذل في نفسك في غير مهانة وفي غير استخفاف، وارحم أهل الذلة والمسكنة، ارحم الضعفاء، ارحم المساكين، كن معهم جانب، كن جانبهم، كن قريبا منهم. يا إخواني، من فينا إذا جاء المصروف والمرتب الشهري جعل جنيه أو جنيهين على جنب وقال: هذه للفقراء والمساكين، هذه يا رب أخفيها حتى لا تعلم شمالي ما أنفقت يميني، حتى أكون من الذين يستظلون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. من فينا يجعل حساب لهؤلاء المساكين، للأرامل، للمحتاجين، للبعيدين، للذين يسألون لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تشاهد وترى تظن أن هذا غني وهو مسكين فقير، لكنه يسأل، لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا التواضع كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا التواضع وهذه الأخلاق والشمائل كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردنا أن نعيش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنترجم هذا واقع في حياتنا. إذا أردنا أن نبرهن للعالم كله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الاستعداد أن نفدي رسول الله بأرواحنا ودمائنا، فلا بد أن نترجم هذه الشمائل والصفات واقعا في حياتنا. وتأملوا معي يا إخواني، تأملوا حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: إن الله أوحى، على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. الله جل وعلا أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. يا جماعة، من يذكرنا بالآية التي في سورة في جزء قد سمع، التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أكثركم مال، أكثركم عيال، أكثركم زوجات، أكثركم شهرة وانتشار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه المكرمة لا تكون إلا بالتواضع. من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وتأملوا معي هذا النص العجيب، عندما قال عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه وأسر لي حديثا، فدخل إلى حائط من حوائط الأنصار فرأى جملا، فلما رآه الجمل حن ورق وبكى وذرف الدموع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الجمل واحتضنه وجعل يمسح ذرفاه الدموع التي تسيل على من عين الجمل، ثم قال: أيها الناس، أين رب ذلك الجمل؟ أين صاحب ذلك الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: أنا ربه يا رسول الله، أنا صاحبه. فقال: اتق الله، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أفلا تتق الله فيه؟ إن جملك شكى إلي أنك تتعبه وتدئبه وتجبه. هذا الجمل اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم تواضعا كهذا التواضع، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يأتي عند الجمل ويمسح دموع ذلك الجمل؟ إنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفقه يا شباب وندرك يا فتيات أن هذه العظمة وأن هذا النصر وأن هذه المكانة وأن هذا الحب الذي قذف في قلوب المشركين قبل المسلمين، نعم من المشركين من يحبون رسول الله ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلفون الكتب ويقولون العظماء 100، لا عظيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أخطأت أيها المؤلف، أنت لم تصب أن جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء العظماء، هؤلاء عندك عظماء، أما عندنا فلا يوجد عظيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم من العلماء والعباد المخلصين الصالحين الصادقين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال مكة ذهبا، لو شئت لسارت معي جبال مكة ذهبا، وإنه جاءني ملك من السماء قال لي: يقول لك جبريل: إن شئت أن تكون نبيا ملكا، وإن شئت أن تكون نبيا رسولا. فأشار إلي جبريل أن تواضع، فقلت: يا رب، بل نبي رسول، بل نبي عبد، بل نبيا عبدا يا رب. نعم، هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا إذا نخرج من هذه الحلقة وقد تعاهدنا وتعاقدنا أن يكون تواضعنا كتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، ارزقنا التواضع يا رب، ارزقنا التواضع يا رب حتى نكون من أهل الجنة، ارزقنا التواضع يا رب حتى نكون من أهل الجنة، ارزقنا التواضع يا رب حتى نكون من أهل الجنة. انزع من قلوبنا الكبر حتى لا نعذب في النار، انزع من قلوبنا الكبر حتى لا نعذب في النار. اجعلنا ممن يقتدي بالنبي المختار، اجعلنا ممن يقتدي بالنبي المختار. يا رب املأ قلوبنا بحب رسول الله، يا رب املأ قلوبنا بحب رسول الله، يا رب ارزقنا تواضعا ولينا كتواضع رسول الله، يا رب ارزقنا لينا ورقة كلين ورقة رسول الله. يا رب أعنا على اتباع السنة، يا رب أعنا على اتباع السنة. يا رب لا تتركنا، لا تستبدل قوما غيرنا، لا تتخلى عنا يا مولانا، تولى أمورنا، أنت مولانا ولا مولى لنا سواك، أنت ربنا ولا رب لنا سواك، أنت غياثنا، أنت معيننا، أنت ناصرنا، أنت حامينا ومؤيدنا. يا رب أذنبنا كثيرا وعصينا كثيرا وفرطنا كثيرا وابتعدنا كثيرا، نسألك أن تضع أقدامنا وخطواتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ثبت أقدامنا على السنة، ثبت أقدامنا على الدين، ارحمنا يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعة فإن فقراء إلى رحمتك، ارحمنا برحمتك الواسعة فإن فقراء إلى رحمتك. اشملنا يا رب بعفوك، اشملنا يا رب بعفوك، اشملنا يا رب بعفوك. أنزل علينا الرضا، أنزل على قلوبنا السكينة، أنزل على قلوبنا الطمأنينة، ارحم ضعفنا وعجزنا وفاقتنا ومسكنتنا، طهر قلوبنا من الأمراض، طهر قلوبنا من الأمراض، اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، أغث قلوبنا كما أغثت بلدان المسلمين، أغث قلوبنا بالإيمان كما أغثت بلدان المسلمين. يا رب يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا رب لا تمضي هذه الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، يا رب لا تمضي هذه الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. يا رب إذا لم تعتقنا أين نذهب؟ يا رب إذا لم تتب علينا فأين نذهب؟ يا رب إن أغلقت أمامنا الأبواب فلمن نلجأ ومن نطرق بابه؟ لا باب لنا سوى بابك يا رحمن، فافتح لنا الباب الليلة يا مولانا، تب علينا وتجاوز عنا وارحمنا وألحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة مع خلق فاضل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم.